زادت بك الوصل الكرام الكرام زادت بك الوصل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم أحبتنا في الله. على الخير نلتقي وفي حب الله نجتمع ولكلام الله تبارك وتعالى نستمع في برنامجكم السميعة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة وعباقرة الابتهالات والتواشيح الدينية في القرن العشرين. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن أمير القراء، ونتحدث عن صاحب دولة السلطنة، نتحدث عن قارئ الملوك والسلاطين، نتحدث عن هبة الله، نتحدث عن قارئ مصر الأول. إنه القارئ المبدع العملاق الأسطورة كبير القراء، فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، أول من سجل القرآن على اسطوانات، وقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى مرتين، وهو القارئ الأول بالقصر الملكي، وأصبح بعد ذلك سلطان التلاوة. تعالوا نستمع إلى جزء من إحدى تلاواته ونستمتع سويا مع هذا الشيخ المتميز فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. وقوم نوح من تعالوا نتعرف مع بعض على فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. هو الشيخ مصطفى إسماعيل من مواليد قرية ميت غزال بمركز السنطة بمحافظة الغربية. ولد عام 1905 يوم 17 يونيو، وحفظ القرآن الكريم في سن صغير، والتحق بالمعهد الأحمدي بطنطا، وهناك درس التجويد وعلم القراءات. وبدأ الشيخ مصطفى إسماعيل يقرأ القرآن منذ الصغر، وبدأت شهرته تنتشر بالمحافظات في الوجه البحري. في إحدى المرات سمعوا الشيخ محمد رفعت عليه رحمة الله، وفي إحدى المناسبات، فلما سمع صوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل ذهب إليه وقبله وشجعه وأثنى على صوته وأداؤه، وقال له أنت ليك مستقبل عظيم في دولة التلاوة. وقد كان وأصبح الشيخ مصطفى إسماعيل فعلا أحد عباقرة القرن العشرين في التلاوة، ودي كانت بشرة الشيخ محمد رفعت له. تعالوا دلوقتي هنسمع من فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل بنفسه إزاي بدأت الشهرة، وإزاي اتعرف للناس. كان المقطع اللي هتسمعوه دلوقتي مقطع فيديو لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، كان في برنامج اسمه أوتوغراف للمذيع اسمه طارق حبيب، كان جاي في التلفزيون المصري. فهناخد بس المقطع ده لنستمع إلى فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل يحكي كيف بدأ وإزاي اتعرف. تعالوا نسمع مع بعض قصة حياة الشيخ من الشيخ مصطفى إسماعيل بنفسه. كنت ساكن في طنطا، وبعدين مشهور في طنطا ومشهور في جوار طنطا فقط، يعني أروح المنصورة، أروح المحلة، أروح دمنهور، إسكندرية كده، كنت في الوجه البحري فقط. وبعدين أنا قاعد كده في يوم التقيت تليفون جاني من مصر. نعم، قال لي احنا فلان الفلاني وعايزينك في ليلة في الدويدية. قلت له يا عم انت عندكم في مصر ناس كويسين، وناس مثل عم فتاح الشاشاي وسيدنا الشيخ السيسي والشيخ رفعت والجماعة. قال لي يا سيدي احنا حرين، اتفضل تعالى. ورحت هناك مصر، وطبعا انا داخل مصر لان مصر دي بلد يعني لسه ما خدتش عليها وهايب منها لانها سميعه، والحته دي بتاعت الداوديه دي لان كنت انا بروحها لنا قرايب فيها كده، والاقي جماعه قاعدين كده يعني في القهاوي بيضربوا عود وبتاعوا كذا كده، كنت هايب شويه منه. وفي الليله دي ربنا يتجلى عليا، وربنا هو عاوز كده. وحضر في الليله دي سيدنا الشيخ درويش الحريري وسيدنا الشيخ سيد موسى. وبعدين قعد جه قعد يعني سمع، وجه قال لي كده يا ابني، قاموا في وسط الناس قال لهم اسمعوا يا مصر، هذا الرجل لسه ما قلتش حد، لان احنا بنسمع منه حاجة الان ما سمعناها قبله، وبعدين احنا ما نعرفش اللي جاي ايه، انما دي حاجة كويسة قوي وخامة كويسة قوي، وان شاء الله له مستقبل كبير. وبعد ما خلصت قعدت جنبه، وصاني وصية وقال لي لا تنحرف، لا تمشي مشي كذا ولا كذا رحمة الله عليه، وكان رجل طيب جدا وبشرني بخير. جيت انا سافرت طنطا، وجه بعد اسبوع بالظبط بعتوا لي. رحت الليلة دي بقى بصيت لقيت جميع مشايخ مصر هم اللي حاضرين في الليلة دي، لأن الليلة الأولى عملت يعني ما هو لما ربنا بيفتح بيجيب السبب، فالليلة دي بالذات أخذت يعني مرحلة كانت هي بقى صباح الصبحية قالوا احنا سمعنا ده كذا وكذا وكذا. جت اشتركت في رابطة القراء، هم عملوا ليلة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في سيدنا الحسين، والإزاحة كانت موجودة. ورحت أعطوا لي جواب ردت عليهم بالقبول وعملوا ترتيبي في البرنامج. أبتدي الحفلة الساعة كذا، وبعدين رحت قرأت الليلة دي وكانت فيها الفتوح الكبير خالص. هي دي بقى سبب الفتوح ونقلي من مرحلة إلى مرحلة كويسة. فاللي سمع في الليلة دي مين؟ مراد باشا محسن، كان ناظر الخاصة الملكية الأول، وبعدين طلبني في رمضان ورحت لستين وقرأت في الإذاعة بقى عالميا، وكانت هي الشهرة وربنا أكرمنا. كنت ساكن في طنطا. وأصبح بعد كده الشيخ مصطفى إسماعيل هو قارئ مصر الأول وقارئ القصر الملكي أيام الملك فاروق، وكان بيقرأ مع عبقرة التلاوة والشيخ طه الفاشني كان معاه، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والشيخ محمد سلامة. كل دول عمالقة وعباقرة كانوا في القصر الملكي بيقرأوا مع الشيخ مصطفى إسماعيل أيام الملك فاروق. الشيخ مصطفى إسماعيل احتار فيه أهل القرآن والقراءة وأهل النغم في أدائه، كان بيفاجئ الجميع بتلاوة قرآنية رائعة وبوقفات كانت بتبقى بالنسبة لهم مفاجأة. وإزاي وقف الوقفة دي؟ كان له طريقة وإسلوب في القراءة متميز جدا جدا جدا. من الحاجات الجميلة أو العجيبة في قراءة الشيخ مصطفى إسماعيل إن هو لما يجي يقرأ سورة لو قرأها التاني في مكان تاني بيقرأها بطريقة تانية، بمقام تاني، بشكل تاني، بوقفات أخرى. ولو قرأها مرة تالتة في مكان تالت برضو ما يقرأهاش زي الأولانية ولا التانية. يعني لو قرأ السورة دي 20 مرة كل مرة من المرات هتبقى مختلفة عن المرات الأخرى. فأنت لو سمعت سورة النمل من الشيخ مصطفى إسماعيل في مكان في مسجد غير ما تسمع سورة النمل من الشيخ مصطفى إسماعيل في حفل قرآني، غير ما تسمعها في أمسية، غير ما تسمعها في استوديو، غير ما تسمعها في أي مكان آخر. لو قرأها 20 مرة هتلاقي كل مرة مختلفة عن أختها. الشيخ مصطفى إسماعيل كان له سميعة بيحبوه، وكانوا دايما هو أكثر واحد له سميعة بيمشي وراه أينما يكون. الشيخ مصطفى إسماعيل كان الكل يلهس ويجري خلف هذا الرجل ليستمع ويستمتع بتلاوة فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. كان منهم واحد اسمه الشيخ أو الحاج حسين فرج، كان مغرم بالشيخ مصطفى إسماعيل وكان بيمشي وراه في أي حتة. دول بقى السميعة التقال، بنسميهم احنا السميعة التقال، لدرجة ان هو اشترى مكنة اسطوانات ويلف ورا الشيخ في كل المحافل القرآنية علشان يسجله، وفعلا سجله تلاوات كثيرة جدا جدا جدا. يمكن كان يعني هذا الرجل ربنا يرحمه رحمة واسعة كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إظهار تلاوات الشيخ مصطفى إسماعيل في كل مكان. الرئيس جمال عبد الناصر كرم مصطفى إسماعيل، الشيخ مصطفى إسماعيل كرمه ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. والرئيس السادات كان يعشق حاجة اسمها الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان يصحبه معه عندما يسافر. فكان من إحدى سفرياته سافر الرئيس السادات إلى القدس فاصطحب معه، خد معه الشيخ مصطفى إسماعيل من بين الوفد اللي كان واخده، وكان برضو معاه الشيخ نصر الدين طوبار. تعالوا نستمع إلى هذا المقطع الرائع الإبداعي الجميل وفي تألق جميل وأداء راقي رائع ومتميز لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. كمان هنستمتع بمشاهدة ألبوم من الصور في نفس الوقت، يعني هنشاهد وهنستمع، هنستمع إلى التلاوة الجميلة ونشاهد بعد الصور النادرة الجميلة لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل وهو مع الرؤساء وهو مع الملوك وهو مع الوزراء وهو مع السميعة كان وما هو مع البشوات. كل الناس كانت بتحب تتصور مع فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل لأنه هو كان قارئ مصر الأول ولا زال حتى الآن هو قارئ مصر الأول. تعالوا نستمع ونشاهد مع بعض هذا الألبوم الجميل من الصور الجميلة لفضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو إدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ومن الليل فسبحه وأدبار واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن. أظن يعني والله أعلم إن الصور اللي انت شفتوها والألبوم الجميل من الصور والصوت الجميل اللي احنا سمعناه دلوقتي يعني عرفنا إن الشيخ مصطفى إسماعيل كان رجل محبوب من كل الناس، كان كله بيحبه، كل اللي يشوفه يحبه، لأنه كان راجل مبدع وكان رجل متميز، وإن هو كان رجل متواضع وكان طيب القلب، عليه من الله الرحمة. الشيخ مصطفى إسماعيل قابله الشيخ درويش الحريري وقال له، طبعا الشيخ درويش الحريري بس عرفكم إن هو كان عالم من علماء علم النغم والمقامات، وكان بيدرب القراء والمبتهلين والتواشيح، فكان بيسأل فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل في مرة وقال له من علمك كل المقامات الصوتية دي؟ فالشيخ مصطفى إسماعيل قال له من السماع بالفطرة، أنا ما اتعلمتش على إيد حد، لكن أنا سمعت كويس فبقيت أدي كويس. فقال له إن فطرتك أقوى وأصح من كل الدراسات في علم المقامات، الفطرة بتاعتك اللي انت فيها ديت يا عم الشيخ مصطفى هي أفضل وأقوى وأحسن من من كل الدراسات اللي عملوها في المقامات الصوتية، إنك بتأدي أداء رباني بطريقة يعني انت ما تعلمتش المقامات، لكن ايه ده أصبحت مدرسة يا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى إسماعيل قابلته الدكتورة رتيبة الحفني، ودي كانت عميدة المعهد العالي للموسيقى، فقالت له كلمة جميلة قوي. قالت له ايه؟ قالت له انت لوحدك معهد كامل للموسيقى، لحلاوة صوته وبراعة أدائه وجماله، قالت له انت لوحدك كده معهد موسيقى لوحدك، كل المقامات وكل النغم في حنجرتك الجميلة اللي ربنا ادها لك. عشان كده اطلق على فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل ان هو هبة الله، هو هبة الله اللي ربنا بعتها لنا عشان نستمتع بصوته وأدائه الجميل وعبقريته، واتكلم فيه ملحنين، واتكلم فيه اهل نغم، واتكلم فيه قراء وعظماء، مفيش حد الا واتكلم على الشيخ مصطفى إسماعيل وأدائه الجميل المبهر. ودي انتوا شفتوا ألبوم الصور من شوية، كان البشوات والوزراء والملوك والسلاطين وفي الخارج مصر وداخل مصر والسميعة، كان كله بيحب يلتقط صورة تذكارية مع فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل لحبهم لهذا الشيخ الجميل. الشيخ الأستاذ أحمد مصطفى كامل، وهو جامع تراث الشيخ وخبير مقامات وعلم صوت، في إحدى اللقاءات التلفزيونية كان حكى موقف حصل مع فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، كان في إحدى البرامج. تعالوا دلوقتي هنشوف الأستاذ أحمد مصطفى كامل في مقطع من إحدى البرامج كان بيحكي عن موقف لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان في هذا الموقف الرئيس السادات. تعالوا نسمع نشوف قال إيه. هقول لكم حدث عشان الناس كلها تعرفه. نعم. الشيخ مصطفى إسماعيل هبة من الله. نعم. فمرة أنور السادات قاعد وفتح افتتح الحفل. نعم. وجيه بيختم، فالمخرج بتاع الحفل عمل له كده دقيقتين، الشيخ مصطفى العملاق ده تقول له دقيقتين قدام السادات، فراح عمل كده، بص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنور السادات بعت له شال كل الاستاف بتاع التلفزيون، قال له الشيخ مصطفى إسماعيل دقيقتين هيقول ايه؟ مش معقول. نعم. بس هدي عشان شفتوا السيد الرئيس أنور السادات كان من عشاق فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، فلما المخرج بيقول للشيخ مصطفى قدامك دقيقتين، فطبعا الشيخ مصطفى هيقول ايه في الدقيقتين ده؟ لسه ده بياخد فتره عبال ما يبدا، ده بيقعد بيقرا بالساعه والساعه ونص، فهيقرا ايه في دقيقتين؟ فزي ما الاستاذ احمد مصطفى كامل ربنا يكرمه ويبارك في عمره حكى لنا الموقف ده، ده بيدل على عشق الرئيس السادات الى صوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان دايما بياخده معاه في السفريات. شيخ مصطفى اسماعيل لو راح عزا يتقلب فرح ازاي؟ ما اعرفش. الشيخ مصطفى اسماعيل لو راح اي عزا، وطبعا معروف ان العزا بقى الناس بتبقى قاعده كده وعزا، لكن ده ما يروح عزا الدنيا بتتغير خالص تماما، الدنيا بتتقلب، العزا يتقلب لفرح. سبحان الله، من جمال وحلاوه صوته يخلي كل الناس تقول الله الله الله بس. وده لما تيجي تسمعوا التلاوات بتاعته، شوفوا السميعه، الناس اللي بتسمعه بينبهروا، بيتجننوا، بيتسلطنوا، بيبهدلوا الدنيا بمجرد ان هو يقول وقفه معينه او يفاجئهم باداء معين. رحمه الله على فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ محمد سلامة عليه رحمة الله كان دايما بيروح مع الشيخ مصطفى اسماعيل في إحياء الليالي القرآنية والمحافل القرآنية المختلفة. فمرة من المرات كان في يوم الشيخ محمد سلامة اعتذر عن الحضور في إحدى الليالي القرآنية، فصعد الشيخ مصطفى اسماعيل. طبعا هو ما بيطلعش إلا لما يكون الشيخ محمد سلامة موجود الأول. شوف يعني الشيخ كمان مؤدب مع شيخه اللي أكبر منه في السن وقارئ برضه، لكن الشيخ مصطفى اسماعيل رغم أنه كان عملاق ومتمكن وكان وكان وكان، إلا أنه كان متأدب بأدب القرآن، فكان ما يطلعش على دكة التلاوة يقرأ إلا أما الأكبر منه يتفضل. فكان الشيخ محمد سلامة في مرة من المرات ما حضرش، فصعد الشيخ مصطفى اسماعيل وظل يقرأ في هذه الليلة وانفرد بالتلاوة وسحر الناس بصوته وأدائه الجميل. وبنسبة بقى جبنا صور يعني الصوت والأداء، هنسمع دلوقتي القارئ والمهندس والمبتهل الجميل الأستاذ العظيم مهندس هاني زيتون خبير الصوتيات والمقامات الصوتية، هيكلمنا عن صوت وأداء ومدرسة عمنا الشيخ مصطفى إسماعيل. تعالوا نشوف قال إيه ونرجع لحضراتكم تاني. عمنا الشيخ مصطفى باشا إسماعيل، أنا دايما بحب أطلق عليه لقب باشا، لأن الشيخ مصطفى إسماعيل يعني بيعيشك في الأداء الكلاسيكي الجميل قوي بتاع زمان. عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل هو معلم كل المدارس، كل المدارس. انا ما ينفعش اقول عليه مدرسه، لا ده انا اقول عليه جامعه اكاديميه، ده اتخرج منه مدارس عمالقه عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل، فهو المعلم بتاع كل المدارس القرانيه اللي ظهرت. وما ينفعش انك انت تكون بتسلك مسلك قراءه القران وما تخشش جوه مدرسة عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل، ما ينفعش، لازم تخش جوه هذه المدرسة وتشوف الجوانب والنواحي الجمالية اللي فيها. عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل أنا بشبه صوته كده بفنجان القهوة، فنجان القهوة اللي إيه لما تشرب كده فنجان القهوة كده بيعدل دماغك حقيقي. الشيخ مصطفى اسماعيل يعني قارئ بتشعر معاه بقمة السعادة، أنا بحس إن أنا مبسوط وأنا بسمع عم الشيخ مصطفى اسماعيل. وبعدين السميعة بقى اللي كانوا بيقعدوا قدام عم الشيخ مصطفى اسماعيل كانوا حاجة يعني حاجة جميلة، كانوا بيدوا للتلاوة ذات نفسها طعم، لأنهم كانوا قاعدين وفاهمين هو بيقول إيه، ما هماش كانوا قاعدين كده يعني مش فاهمين حاجة، لا ده سميعة تقال جدا جدا، وكانوا هم اللي بيساعدوه. ده كان بيقرأ أكتر من ساعة ونص، تخيل واحد قارئ قاعد بيقرأ أكتر من ساعة ونص ويطلع للجواب وجواب الجواب ويروح من المقام البياتي وبعد كده يجي رايح للصبا ومن الصبا يجي رايح معرفش بعد كده للنهواند وعمال رايح جاي، كل ده نتيجة إيه؟ إن الناس اللي قاعدة معاه مستمتعة بجمال وأداء وصوت عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ مصطفى اسماعيل كان قارئ الجامع الازهر الشريف عام 1947، وسافر الى بلاد متعدده يقرا القران ويحيي الليالي والسهرات القرآنية، وكان طيب القلب خلوقا متواضعا، رغم أنه هو كان أكبر قارئ في مصر وله مقام عالي عند الرؤساء وعند السلاطين وعند الملوك وله وضع معين، إلا أنه مع هذا كله كان خلقه القرآن، كان متواضعا، كان طيبا، كان حنونا عليه رحمة الله. هكلمكم في اللحظة الأخيرة في حياة فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. في لحظاته الأخيرة كان الشيخ في الإسكندرية ودخل في غيبوبة تامة، فذهب به أهله إلى القاهرة، ولكن للأسف الشديد أصيب بانفجار في المخ وتوفاه الله يوم الأحد 24 ديسمبر عام 1978. وفي يوم الجنازة اتكلم الشيخ الشعراوي كلمة الوداع صباحا في مسجد عمر مكرم، وصلوا عليه في مسجد عمر مكرم، ثم ودعه الآلاف من السميعة ودفن في قريته بميد غزال بمركز الصنطة بمحافظة الغربية. رحل الشيخ مصطفى إسماعيل، نعم رحل، لكل شيء نهاية، لكن صوته سيظل باقيا إلى الأبد بإذن الله تبارك وتعالى، وسنظل نستمتع بتلاواته، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن العظيم الذي تلاه شفيعا له يوم القيامة. رحم الله فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل الذي كان ولا زال مدرسة لكل قراء القرآن الكريم. تعالوا ننهي مع بعض هذه الفقرات بتلاوة نادرة، فيديو نادر لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، نشاهده ونعود لحضراتكم مرة أخرى. أطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن في ختام حلقتنا. احنا كان نفسنا والله نعرض لكم اكتر من كده فقرات جميلة. الشيخ مصطفى اسماعيل موسوعة كبيرة، موسوعة عظيمة في تلاوة القرآن الكريم، له تلاوات كثيرة جدا جدا جدا متميزة ورائعة، اتعمل فيه لها كتب، اتعمل لها شرايط اسطوانات جميلة لفضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل. واحنا في هذه الحلقة حاولنا نعمل حاجة بسيطة لهذا العملاق الكبير، لكن مهما عملنا حلقات وحلقات وحلقات ما مش هنقدر نشبع أبدا من فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل القارئ الأول في مصر، عليه من الله الرحمة. ونقول لحضراتكم في نهاية هذه الحلقة بنشكركم على حسن المتابعة. بنشكر حلقة مخرجنا النهاردة في حلقتنا الأستاذ عدنان، جزاه الله خيرا، وفريق العمل معه في قناة الندى. ونقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ونستمع إلى كلام الله تبارك وتعالى. تحياتي فرق سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام، الكرام نادت بك رسل الكرام، الكرام نادت بك رسل الكرام، الكرام.